أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل والشك إلى أنوار العلم والمعرفة واليقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والحمد لله رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما في موضوع التحذير من الوقوع في مزالق الشيطان، أما ذكر مداخل الشيطان، هذه المداخل الكثيرة إلا السيسنت يدخل إلى عمل ابن آدم فيحبطه، أما أسيت في لبنة من حيث لا يدري فيوقعه في المعصية. ذكرها إلا أن يجب على المؤمن أن يحذر منه، يتخذ منه حذرة. أما الشيء لا يتعسى غربة في الشغول من هذه أمور في هذه الحياة الدنيا إلى يرقب أنها سبب ربما الشقاء أما الخسران في الحياة، ليتجل حسابات السلعة ذي فقر، ليتجل حسابات السلعة ذي مرض، ليتجل حسابات السلعة ربما يهجم غفصي قل عدو ما عاد يتكر سجن حدهم وكذا، هامي خطر لا يرقب أن ذلك سبب هذا عاد مصدر للشقاء والتعاسة في الدنيا. فما بالك بالشقاء والتعاسة إلا أن ذقم دمدمة أخروي والعياذ بالله خالدين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض. ذقنش إلا أن لا نتصوره العادي قن حد والعياذ بالله أدي ختم غفصر بسبحانه وتعالى بالشقاء، فيكون من الخاسرين أبدا الآبدين. الخسر سيلا تزعلك لما ادم عاد يحذر منها الحذر الشديد. عاد يتكلم يتسول بتغاد الجنب وبت وكانك غد جغ اضوض غين بريد نيم غضوض الى ذلك المصير فيحذر منه. ذكرها الا ان يجب على المؤمن ادي حرص غفص، ولا نحرص من جانب واحد لغربة مدنة الترقيد يحرص من شدي عاد ادي جرو الرزم، يحرص ماشي ادي جرو الرزم مسحو، ولي حرص من شدي عاد لشغر سدنوب، ولي حرص من شدي عاد الرزن والدوبين والقطعن. وهذا سلمان الفارسي رضي الله عنه يسول النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، يسولت ما الذي يحبط عمل الانسان بالتشراء الا نستف لبلاد جهنم. واكثر الصحابه رضوان الله عليهم تسولا، يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنه، يا رسول الله دلني على عمل اكون رفيقك في الجنه، يا رسول الله دلني على كذا. بين لي حد يتسول بالتغادي جبش كديت في الجنه، نعم يبهاء تسند، ولكن من الوجه المقابل اتعسد ألعى تجد معاس يقنشى إلا والعياذ بالله أذرنا العمل الصالح فتكون من الأشقياء. وهذا ما ذكرنا في حصص ماضية من أساليب الشيطان، ذكرنا الوسوسة وذكرنا النصح وذكرنا الوعود الكاذبة والتمني، وكذلك نسير في قضية الشيطان يعيدكم الفقر ويامركم بالفحشاء. ثم بعد ذلك نواصل المشاركة في الأموال والأولاد، المشاركة في الأموال والأولاد. الناس رب سبحانه وتعالى وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هذا عدد شارك لابن آدم أيتليس، وربما قد ذكرنا هذا كذلك في الحصة الماضية، من شد عادة ديجر أيتلي أبواب جمع المال وأبواب إنفاق المال. لابن آدم الذي تسول على المال سؤالين، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، مما يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق. أيتليش أيها المؤمن أتوسول غفص سؤالين اثنين، اسماني ديوسو كيفية جمع المال سمريدس، هل هو على الطريق المشروع؟ وكيف أنفقت هذا المال؟ هل أنفقته في سبيل الله تعالى أم أنفقته في غير ذلك؟ وهذا ما رأيناه في الحصة الماضية. صار عليك أحد يجر رؤيت لي إذا ما دس حضر تقول ربي سبحانه وتعالى وتعيدي حاطب ليل، ولتعيدي حاطب ليل بتد معنى حاطب ليل، وإن إلا هذه فغ ضجيد مش هذه جروي صغار خاصة في الوقت الماضي قديم لشخص نضو هذه بدأ يجروا قاع يتحشلف قاع ندى في فس أتير قمدين ذا استغرى تجروا ربما ذا جروا كتلف ساعة ربما ذا جروا وزدا ربما ذا جروا كذا معظمية وضضو أتير قاع يجروان إلان ديس المقصد صدين دش عن ثوى ديس أن إلان ربما ديس الضرر كذلك كون إلان يجل غيت دجرون ويتلي بأي طرق هذه سكلت توس هذه يجروا أسساران ونيو قاعد يجروا أيتلي أحلال ضحرام أبدأ يخلط والعيذة مش قارنة دع الغرس تيرغين أيتليس عاد غرس تيرغين هذا عاد غرس بسي نربا اموال اليتامى واموال القصارى مغيتين تهجالين مغل عرقن وخدام مغل عرقن كذا العرق كذا الى مسنا ينو يتليني اي ينو يتليني وكل رب سبحانه وتعالى اذي شعل ديس تفوت مثل ما شعل ديس تفوت اذي تشر ديس اربع اما شي غلوة ميدن تشكان ايتلي ولا تتوض ما بيت تشكى ستار واس يتشكى بكثير من الامور يتشكى لشتخوش وعد ظالات يتشكى لشتهيدات كذا ارقب التكي تتد هل قوتك حلال موجي مكسبك حلال أم لا أطب مطعمك تستجب دعوتك إذا رأينا هذا في الحصة الماضية وكذلك الوجه المقابل الإنفاق في سبيله على الوالدين على الأبناء على الزوجة في سبيل الله تعالى ثم بعد ذلك نواصل أنت في مدخل خطير جدا قل مدخل لن يعر يعر أمش دين تبتع مدخل الشيطان للإنسان من حيث العبادة مش إني أنطره وش إشارة أنه بيلقى حدا يتسول ما نشي يجروا الرزن ولكن وسن قاع جروا الرزن يجروا قاع لن ضمنين لن قيمن أنت في يوم القيامة أم غلا يقل عامل إذا كنت خدمتك تعافى رضز والحيجة تجكاذا مع تزيوم القيامة وتفدو الحيت وهذه هي الطامة الكبرى أما يقن حد مزدس الشيطان يمرت المعصية تزينة سكت معصية ليرقب ليرقب باللي إلا على معصية ليتحس تعكيت نفس باللي إلا عاصي إزمدي توب إزمدي دول وهذه هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها ولكن الإشكال عندما يأتي للإنسان في العبادة وأنت في المسجد تسجد تصلي لله سبحانه وتعالى وأنت تقرأ القرآن وأنت كذا وأنت كذا وأنت تصدق أجس الشيطان في عبادتك وتلد في معصية تجد في العبادة يحاول ماذا أن يحبط عليك عملك لعملك تخدم ماذا به أتيخ الرب ماذا به أشتيف سا هامي ما شف سا العملني أتقيم دون عمل وإذا بقيت دون عمل بقيت دون أجر دون ثواب دون حسنات وإذا كنت مفلس من الحسنات فأنت والعياذ بالله من أهل النار إذن هذا المدخل خطير جدا وهو مدخل الرياء مدخل الشرك الأصغر الرياء هو الشرك الأصغر والله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به خلاص إصلح ربي تورث نقطة لا يغفر أن يشرك به نقطة أشركت بالله ربي لو شي سامح ربي لو شغفر ربي لو لقبل أي العملني إلا ندس الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما في آية وفي آية أخرى فقد ضل ضلالا بعيدا إن الله لا يغفر أن يشرك به ومن الشرك الأصغر الرياء كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي آية أخرى أدنى رب سبحانه وتعالى في آية الزمر لئن أشركت نتيجة تبت لئن أشركت نتيجة مباشرة لا يحبطن عملك لجلس فرصة للتوبة لجلس تكتل فرصة أتركي بيريد أما شا استمر أتركي بيريد يقل عمل تخدمت ليقال أما شين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فقط قيل زود الحيج مش كتاز لشين الميد الحاج فلان مش كاش جنان شان مش كاعد زقرش الحاج فلان مش كاش كلاسر معك الطبق سميدن بيت وشنين الحاج فلان اشي غاض الحال ترقيت لعملني أين تعبني ذين تغارتينني ذين مصارفني كلها ذهبت هباء منثورا. لئن أشركت لا يحبطن عملك، شركت عملت محبط، لا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا. والله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، ومن أشرك بغيري تركته وشركه. رب سبحانه وتعالى مش قال بهذه العبارة إن سحد فانتظي يقبل العمل أدعت خالص لوجهه تكيد ظلت إذ ماذا عدت عكيت نوت سكن ربي سبحانه وتعالى تزيد العمرة أكان يا ربي تزيد الحيج يا ربي سبحانه وتعالى لجيس حظ النفس وجي زوغ مش كتحوسة مزوغ الحج وجي زوغ مش كتحوسة زوغ الحج وجي مش كاميد دوسيغ أييني الميد الحاج فلان أما غمشي النيغ أدعت سقيماني قنونشان لا بتا ديس بسير وموني تركته وشركه ومن اشرك بغيري تركته وشركه. اشين يا ربي روح شتي العباد النيم شتي وندك تقصد روح هاي لك روح شي حاسب انت. كما في الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه هنالك من الناس ياتي يوم القيامه وله جبال من حسنات كجبل احد اذق قندرق نور الرزع علوك نور الرزن فاذا به يلتفت أدير قولير نقاعا صفصفا إذا جاء يسوى يسس ربي سبحانه وتعالى تمورت سين ربي عملي بين العملي يا ربي بين الرزق تغرقب ماذا يجيبه الله سبحانه وتعالى بالتغاسين يا ربي سبحانه وتعالى عملت ليقال فقد قيل تخدم ذا مشكادين ميدا إيوة لنن تشيت صدق مشكادينين إيوة لنن يا ميدا زود الحين مشكادين ميدا إيوة لنن زلط مشكادين ميدا إيوة لنن ماذا أبقيت لله تعالى بتتقي من يا رب سبحانه وتعالى. وهذا مدخل خطير جدا وصلتك ربما بعض الأمور التي سيس لابن آدم ربما كمؤمن تتعشر مدا ببصيرة أتفقد لابن آدم إلى مخلص في عمله يبتغي وجه الناس. هنالك أمثلة كثيرة أتركي تغتس لتعافر لتغار لكذا إلا كذا ما استحترق قيس لعملني ولله يا ربي سبحانه وتعالى لعملني لذيس يا ربي يا ربي مدن لذيس معاس مدن مش كأديني مدن هبت تغاديني مدن مغ أين خدمنا قاعد تجت مش كذا حافظ سمعتس ولي عصي مش كذا عديمة مدن رقب انت فلان مش كذا عديمة انشانني ولي بهذه تسمار تخطر بتا تسمار وتعيد انشانني بترقب انت مدن والعياذ بالله يزن ولي تعيد ذين انشانني. الرياء فيه الفعل والترك أذي ممكن يقول حد أذي خدم يقول عمل وجي متوالي ربي متوالي يمدن أذي رقبا أذي ممكن ولي عصي وجي متوالي ربي متوالي يمدن. إذن خطير جدا. وهناك من الناس مشينا ربي سبحانه وتعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. تني الكارثة من يجي حد لا عصى خلاص لا يتفهم مني ليسن ليس ليزنا ليس ولكن الإشكال صار عندك حد طلع عمر سيخدم ليويل بلس ليسقول أنشأ الجنة أنت الشهود حيت. هذه هي الكارثة ليخدم ليتعافر كل شيء ليفسة الدنيت. إذا الرياء مدخل كبير ودقن مدخل إلى عريض ربما واللي يحصل تقع التفاصيل وإنما هو إشارة فقط. عميلت ليقال فقد قيل تخدم مش كاديني مدن إيه ولا النان أنا أغنى الشركاء عن الشرك من أشرك بغيري تركته وشركه. روح اشتديت انت شي حاسب تكيد مش كاديني مدن روح اشكف أن روح اشوش انتي فرتت سروح اش حاسب انتين وما عملته لله سبحانه وتعالى سيبقى لله سبحانه وتعالى. إذا أنت أيها المؤمن في صلاتك قد يأتيك الشيطان تكي دمس نظلت يأتيك الشيطان كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يأتي للإنسان فيقول له أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا تكي دمس نظلت للتوياشت يوفكر كذا يوج كذا يوج كذا يويني كذا وربما أسني تجدي قنصة وجدة واحدة جوي تتظلت ربما تتدي قلبونت كوماندو التوري تتدي قنصة وكتلو سايت تتدي قنصة قاعش ندس حضر ظلت. المهم العملش أيها المؤمن إذ ما ديفسع المهم العقب وأن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا آيات كثيرة ربي اللي قال غي تعاود يتحرص أنا يتعاود أنا عاد نتتع كل بستغني عاود غني يفكر أن هذا الشيطان عدو فاتخذوه عدوا لكم عدو مبين ألا مع هذه يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم في كل مرة نتفكر رب سبحانه وتعالى ألا عادن تتا إذا انت كتظل ضد سمار بذي توسوساش ومما يقول لك قد تحسن في صلاتك أتذي تظل تكت نفل ذانيك سب ربي فيقول لك أحسن كذا فإن الناس يروك تكترك عذ ربما أول الأمر تكتظل تتقن صلاتك لوجه الله تعالى ولكن يحاول أذكر تصنع ثم شقان بتصطف لتسيم أجس وأنت ساجد ربما خاشع في سجودك أشيني مدلان رقبناش إن الناس يروك وأنت ساجد شكل طولت في السجود مربي يرزقاش الخشوع في الصلاة أما يوفقاش إلى البكاء في الدعاء أجس يلقي في نفسك يلقي الشيطان في أمنيتك حتى الأنبياء يلقي الشيطان في أمنيتهم أجس الشيطان أجدك لي ولتش أشيني يوكي تغرطد وأنت تدعو مدلان رقبناش مدلان قارن وشعليته يوكمل وجاب إن كنت في درجة من الإخلاص ومن التقوى تستعيذ بالله وتطرد الشيطان أتين هذا عمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى طولت في السجود ما طولت في الركوع لله سبحانه وتعالى وإن كان بسليما نضعف ربما أشعجب من التين دي ودا وحدي التفديك انك تراحت ولتش التفديك بسني قن العجب والغرور قال ميد لان رقبني قال كذا العمل نيزوا عملت ليقال فقط قيل تخدم مش كادين يميد انت كتظلت مش كادين يميد ايوالا نرقبناش تسند واحد يتظلت ايوالا نرقبناش تجد كذا خلاص قد قيل ماذا يبقى بك ماذا يبقى لله سبحانه وتعالى بتتجيد ربي سبحانه وتعالى اي شيء عملت به ابتغاء وجه الله تعالى اذ ما دعات جارج ربي للشجار والقار يكاد مش كادين اما غنشي قصدت كذا يا ربي سبحانه وتعالى نت الذي سيحاسبني النت الذي سيكافئني هو الذي سيعطي لي الجنة هو الذي كذا إذن سأعمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى الشيطان يوسوس للإنسان في عبادته يقول له افعل كذا وكذا فإن الناس يروك أو أحسن فعل كذا فإن الناس يروك فإن تفطن بتتفقدت تستغفرت أخلصت في عملك خلاص وربما سعت فقط يأتيك ناصح أمين أشيني إذا ما دام تقدد هذا العمل فيه رياء تقدد أديني ميد كذا تقدد كذا إذا أنصحك أن تقعد قيم والخدم قيم والتظل قيم والعزم القرآن قيم والتش صدق والتج كذا وهذا هو النصح يأتيك ناصح أمين بتتفقد السيس من هذا عن أيمانهم لآتي أنهم من بين أيديهم تفقدت أجلس من خلفهم تفقدت عن يمينهم عن أيمان بتتفقد عن شمائلهم المهم ليتبدل أنواع والأساليب والحيل في كل مرة أجلس بثوب جديد في كل مرة يحاول أن يسقطك في معصية الله سبحانه وتعالى بتتفقد أن في ذلك رياء إذن أنصحك أن تجلس فلا تفعل كذا لأن الناس يروك بتتقدت في الرياء إذن حافظ الفرائض غنيف إذن الفرائض كفانت وتستف العمل الشرياء إذن قم والتظل وهذه هي نصيحته قد ينصح بها الكثير من الناس أما أتكلي في كذلك في التسويف قالي ومعليش والتظل تمجائي وميتسو الضغرم تدار تظل نعم والأفضل كذلك والأفضل ذين دوني يوميتسو تدار تظل ولكن إشكال ماني صادية وتدارت ربما أتستعجز إيوه قال المعد إيوه قال لمن سيلي السجم إيوه قال الفجر إيوه الفجر هذا سنة الرفاي يجو 45 دقيقة أنني قبله توب قال قاع 45 دقيقة يبتا يغلب هذا جنسة تكفى سجم بسي ها 20 دقيقة تكفى فإذا به كما في الحديث أما مش قارن أما تا الشيطان إلا يسود فاسم زغنص مصاب تالي جسم زغنص ليش معاس انت دعاب قال لي توب وستلي وتوب لا يسوف شيئا فشيئا حتى أتصوت في معصية الله سبحانه وتعالى مغصفوت فرصة ذلك العمل إذا يأتيه ناصح أمين أسيني أنشريني وأخرت المعد ولذلك ربما أن نفهم لماذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة لخير نزل الزال الرجل خاطئ المرأة في بيته إلا المكتوبة أكان الفرض برك الأفضل يلزم الرجل تزدل مع الجماعة صلوات نوافل والسنن تزدل في الدارت لماذا أدفع من هذا البحذور شكد تزلد مع ميدن حدو مع الإمام حدو لله يسحد حدو اللي يرقب يسجد يطول ركاع يطول حدو ليس. ولكن عندما تكون في النافلة مش كان أدعاد عمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى الطول والتغرز أنا استجد لوجه الله سبحانه وتعالى جرج ربي سبحانه وتعالى حتى قيام الليل الأصل والتهجد إذ مدعا تدرتش جرب عاني موران. أما القيام الليل والتهجد إلا في وقتنا الحاضر إلا جورتي مجيدي وين مسمس في الحقيقة مش قارن علماء خرج من ديوان السر إلى ديوان العلن. أقل ما يقال فيه خرج من ديوان السر إلى ديوان العلن. اتغط زلدا نكتبر بجرب عن مرة حدو لتسنزج سلس فإذا بك تفقدت أرقبنا شميدا. إن كان العمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى الرزنة مكزن هامي خطر وللي سرا وللي خفية يدولت علنا يدولت نوع من الظهور دي نوع من كذا دي نوع من كذا والله أعلم بالسرائر والنوايا. أما بتا تويد الدنيا مش كاديني نميدا مش كشرق بنميدا مغطى عبد غبشة تكرس نميدا تقرس الوقت لوي فلاني ما كان تظلن شان لوي فلاني تلقيت ماذا أبقيت لله ماذا تركت لله سبحانه وتعالى بتستجد يا ربي سبحانه وتعالى. هذا من جانب من جانب الصلاة ومن جانب تلاوة القرآن أذب كني قنحد أذي عام أسوش ربي سبحانه وتعالى صوت حسن اسم شذير اسم شذير أدي جو القرآن الكريم فإذا به ربما أز الشيطان من هذا المدخل يوزق زق هذه معليش صوت شبه صوت دا وحدي ترك لدوني في الشادي سل. فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعل يولي يقيموا لعزام يوسلس القرآن. هذا من جانب وربما هذا يوضع في المحذور من جانبين. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نهى أن يرفع بعضنا صوته بالقرآن على بعض إنها يقل حدد عاد يعزم القرآن يتزقها في واسي مسلم خاصة صاد عاد يتظل العادي التهواسيت. هذا من جانب. ومن جانب آخر قد يلقي في نفسه الرياء حب المحمدة حب الظهور أذيني أشكر المدن أذيني كذا أذيني كذا. إذا دائما ليحاول أن يوسوس يتوسوس سيل ابن آدم ليحاول أن يلقي في قلبه أي ابن آدم مني إلا أصحبطي العملني بدت يفقد بهذه المكيدة أدي حاول أزس من مكيدة أخرى من التسويفة سوف سيني ومع أزس من باب النص أزس من أبواب كثيرة. المهم أيها الإنسان يجب عليك أن تحذر الحذر كله لعل عملك يكون محبطا فتظن أنك تحسن صنعا تخدم تغافر تجرد ولكن يوم القيامة ترقي دش موسطش يفتش دش غصبوت تكليت أنت يرسد رأة مشقنا تكليت سجناء لا يتوطس ودي لا يقضع سودي. هامي لجلس الإخلاص وإنما فيه الرياء فيه حب المحمدة فيه حب الظهور فيه كذا فيه كذا كل شيء كل شيء يذهب هباء منثورا. ولتحذر أيها المؤمن تحذر من الفتنة ساجس الشيطان تحسد في نفسك هذا العجب مغنى وتحسد باللي متى نفسيتك والشيطان شيخ قارش يوجه كذا يوأتقين كذا خدم شريني دو وحدي أمثلة كثيرة جدا. ولا ودوش أقل مثال بسيط جدا مثال يقن حضر بما يقن يكسترخط يقن انفاش يقن وجرا ويقن كذا ينتدي بأدي تشر أدي تشر بدي أقبل أدي السودي في الرش مؤثر الماعد ما غادي موت الشيطان إلا وراءه لا يتشرد خدم الشيطان لا زفر سي العقاب اسم ذا به اين خدم نادي خدم اتفسع العقاب قرص اذكر اوين سنم اغتباها ام الجنين لا تحس ان سجدت ام غاش حمدا ام غاشيني ام قرص ولا نرقب الى غير ذلك يحاول ان يحبط عمل. وهذا ما يجده كل واحد منا بل لقى حدا يتحس صموني غت تشد خدمة تقن عمل من أعمال البر تكي تحسي أن النفسية الشيطان سيقرنش أقرش كذا أقرش كذا أقرش كذا. فإن استغفرت وأخلصت نيتك لله سبحانه وتعالى تكي تمنعك وإلا أتبدي ربما من جانب آخر تكلبت في الجزاء تكلبت في تيفيرت قد تكون جائزة معنوية كلام تسمعه أشيني ولو أول وحدي وليس فا أدي استجمت شكرنا أدي استجمت تذكر الخير أو مقابل مادي. وهذا ما سيأتي في نقطة أخرى. إذن احذر أيها المؤمن وإذا وجدت هذا في نفسك إياك وإياك أتقمت تحس دموني ديمانش البعض قبل غشلة فولونتي تخدمت عفرد تزيد كذا تحس باللي نفسي جسموني مغشيطان القرش إياك وإياك أن تقعد الربجعة تقيمت بتتقيم الترول الثاني توضي الدعم تروض من الرياء سقط في عظم العمل وأحلاهما مر أي سند اجتمن تروض من الرياء توضد القلت نخدم. وهذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. ومنهم من يقول إيذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر المفسرون في إحدى الغزوات يسازق من الصحابة من شباب الصحابة دغيت شردل دونيتي دم من أحمان. النبي صلى الله عليه وسلم يخصص وادي جاهد الروم ما يقنون شان يسازق النبي صلى الله عليه وسلم الناس يا رسول الله أخاف على نفسي من بنات الأصفر الناس قدق في مانيك مانيك عن زواغ الديس فتنة فتنة النساء بنات الأصفر يعني ما تزون سندورة مغانيلة المهم فتنة قدق في مانيك إذني ولا تفتني وشد الإذن والتسغ معاش إلى الجهاد أتقيم وتدرتك خوفا من السقوط في فتنة النساء يقول العادة تطع فيها في هذه الفتنة الناس وشد الإذن والتسغ إلى الجهاد بتغني لرب سبحانه وتعالى. ومنهم من يقول إذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا يضيع الفتنة بلا ما اتفاق الشيطان مش قارن بهذا المصا يحشي استيع يزبل احتياع يجديع أعظم الجهاد القتال في سبيل الله تعالى يكل حساب لما الدفاق. ومن الناس ربما يوضع في هذا المدخل بلا ما الدفاق هذه قيم قالوا الخدمة قالوا لا وسيلة يكفى قالوا أدسة تكفان قال همش كول قير مدا هكذا. ولكن يا أخي قعدت عن العمل يجب أن تعمل وتحرص على أن يكون عملك خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. إذن المؤمن دائما في حرب دائما في عراك وفي صراع مع من؟ مع الشيطان اللعين. وكذلك أبواب الصدقة في الصدقة إياك وإياك أيها المؤمن أدعى تبطل صدقتك بالمن والأذى ثم تبطل صدقتك بالرياء. أي عمل من أعمال البر دي ما تجبلتش أيها المؤمن إلا يجس ربي سبحانه وتعالى أني لا أدي خرب العملني العملني إذا يجس ربي أني لا يحبطه بتا ولتل هذول تعسد العملني أتخذ مد ولكن ثوابه وجزاؤه لا تجده عند الله سبحانه وتعالى. إذن المؤمن مطالب دائما يتأسى على عمله لعله يحبط من حيث لا يدري هذا العمل أدفس بلا ما الدفاق. إذا قلت في باب الصدقة أتريد ربما أديوش صدقت ربما يحب أن يراه الناس ما يحب أن يذكره الناس بخير أدخس أدسنن ميتن. وهنالك من الناس إلا أديوش قل معروف أتريد لتحس جاجس هنالك دافع من نفسه ومن الشيطان لتحس قلش قرس يويني يوسف خشريني إلا عقابه ألدي السوف ختيت ألدي نفسي دا صغار سغاديني لخسنا دي دهنت بلا ما الدفاق مدام ديس هذه القابلية مدام ديس هذا الاستعداد مدام الإخلاص وللي يوض 100% أتريد لما الدفاق ربما أذيت وأذكر تبرعات أذيت وأذكر كذا أذيني وشيغ إما شغل عدد فلاني إما وجه كذا إما كذا. وهنالك من الناس غرنا لبعض مدا في المجتمع محترفين في هذا الجانب فرغين الشغل ما شي قارن يتخنش مدا ما يرقى بيقين حد يخدم بيقين عمل ده وحدي لا يستكرمت ربما أتظر لا يتخنشس يخربس العمل يتخنشس لا يرقى مثلا يقل مثال يرقى مثلا يكت جمعية ما يكت مجيدة ما يكت لجد ماني لان زوا تتفيك تحنوت ما يقني لان يبين ان زوا الجرون ان يكسب ربي انتني اتفغنت ادي عقب الزفرنسن اسي زوا ربما دم دشلس لي السند اسينا تفلان تغنداني بتسنتو شيد إن كان ذلك الإنسان في درجة من الإخلاص أسيني بالحددي الهيمانس مغاسيني همشي تكل بد مغاجد خلق مغاني لان بدت ولدي فاق ربما يغفل غفلة أسيني ربما وشيغ أسنى نكسب ربي أحسنهم أسيني وشيغ أسنى نكسب ربي شكت نياس وشيغ أسنى تكنياس لك يقتبرع بلا ما اتفقت وشيغ أسنى أنا يكسب ربي. وأقل من ذلك درجة أضعف إيمانا من ذلك أذى السؤال وشغاس العدد الفلاني أزغاتك وشغاس كذا أين الدبل كورني على بك نشي وشغاس أين كذين نشي جاس روح ما تتجد يا ربي سبحانه وتعالى تسجد كل شيء تنيت تتقيما عملت ليقال لك تحكيت تعكيت نول تشلاديس ماذا بك اذين المدن ماذا بك اتسنن المدن تكي تكليد تكي تنفسد بلا ما اتفاقد هذا يحكى وربما اضيو ضيمارو وجرنوا مني يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى اضيو ضيمارو مني مرض ربما يتمنى هذا بدا يتمزع خاصة بدا يقنو قليل هذا بدا ربما يشسي قن معروف يشسي قن واير يشسي قن شراء هذا بدا يتمزع غفص هذه بدأ يتمزع غفص يكير الشغاش يكير الجغاش يكير كذا أما هذه بدأ أنت يؤذيه في عرضه يسول تستمد أنه شغاس معاونة تمغ بني غاس مغ سلف غاس مغ كذا مغ كذا وهذا إبطال للصدقة لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى إن ربي لا تبطلوا وغني أنه التموك الزرزن زواء تتفت في المن والأذى تبدي تمزي تبدي تجد الذنوب خلاص العمل نزول لقيم دي سوال الحياة لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى إياك وإياك التفسيد الرزن بهذا التوضد هذا الرزن فسان وقلت لي ذا الرزن فسان وقلت لي تشمر الذنوب تعديت على ذلك بالمن والأذى تعدد غفص في كرامته في شخصيته في عرضه تبدي تقرس نميد نتساول غفص أمغ هذه بدأ يتستحق هذه بدأ يتحشم هذه بدأ كذا من أجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن السبع الذين يظلهم الله في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه تخيل تحضر أول الموقف من السبعة السنة يوم القيامة هول يوم القيامة ربي وغم تستحضر بغنج من الذين هم من فزع يومئذ آمنون يقل فزع هذا عاد تفوت تقرب هذا عاد تحاتي بجنيوين مدن قاع مدن كحت عمر عرقس إلى غير ذلك سبعة أصناف سبعة أصناف من المؤمنين هذا عاد في ظل العرش في مأمن مع النبي صلى الله عليه وسلم في مأمن من هم رجل تصدق بصدقة فأخفاها يشق المعروف يسكرمت يقنص كرم مبالغ فيه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه يتشن معرف سفوسي اما التأفوسي دي قنحد اظلمت دي قنحد مسحنا الجورن مع بعض هذا السكرم فوسا ظلمت ولدي تفيقي بتا يشوف فوسي ولك ان تجتهد في ذلك يقهرش قل عادة نويت غرش قل معروف وشي في الضرورة تيويت قال اخ كذا حمولك اه طبرع كذا هذي مكناح ربادي قبل مانيو حمك توكل توسع لا يوسطاش ربي تنفق نعم كيف توسع حمولك توسع هون وشغاني يكتب ربي لا يوسطي ربي مسحوجي نشي يوسطي ربي اخ وكذلك عندما تبالغ في التستر تسندوني دا قليل والقد استوجدود مسهام ساستوجد الشاسعة من قاعنا ذا ديستحى الشاسعة تجر ومن شنيقن أديستحى ولي نعمتي قارنا ونويوال إذن مش كول تطيغ في الحرج والتطيغ هذا تجين شان والتطيغ هذا عادي اسمه كوزي الرزني اتشي اتفرت نورزن دونيت نشا استزنخ مغاسيني غا حملك توصي أماني لان لك أن تجتهد أيها المؤمن ماشي نفكر انت بزنس لشغل دونيت لشغل الأخرى نتعامل معها بهذه الطريقة خطر حقيقة التريد ضع نفسك مكانه صادق جيقل حد جيقل معروف ده بالزن التريد دائما تكن له التقدير دائما تكن له الولاء ساترغب ربما تتحرج ربما كذا فما بالك صدعات تعاونت ربما تبني ذات ربما تزوجت ربما كذا حاول أن تتستر في الصدقة أن تتستر في المعروف واسقر نشيم واسقر لك أن تجتهد اشتي العمل تشدي عاد مصان وكذلك ولين التا بتا يتوحرج ما نوش النان ما نوش وشين ما كذا قالت ربي ولا بتا ينات ربي لو لسرش ولسين دما نايو اذن ايها المؤمن دائما حاول ان تشتهد ان تحصن عملك فتجعله في حرز في مأمن مش كتز يوم القيامة تفرح بعملك اتز يوم القيامة اتفت حقيقة انا نتخدم اتقع ليقيم ليسجوم اتوي تغف ستيفير تهامي اخذرت خدمت يا ربي سبحانه وتعالى ليججش تكرم ثم بعد ذلك من المداخل كذلك وهو مدخل كذلك خطير التسلط في المسؤوليات التسلط في المسؤوليات وعدم الخضوع للشورى وموضوع المسؤولية ذيك الموضوع إلى طويل وعريض مسؤوليات كثيرة جدا أن نبدأ بالقوامة أتبدي الزرس منش أيها الأب أنت مسؤول قوام على أهل بيتك. بعد التزويد أتوت درجات، مسؤول في تعشير، مسؤول في مجيدة، المسؤول في المحضر، المسؤول في الجماعة الحي، مسؤول في كذا، مسؤول كذا، كلها مسؤوليات وكلها أمانة ونذامة يوم القيامة. أمانة ونذامة يوم القيامة. ستسأل عن الأمانة، أي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هي أمانة، قد يكون مال وقد يكون أمانة مسؤولية. وتسأل عنها يوم القيامة كما في الحديث: أحفظتها أم ضيعتها؟ المسؤولية هي مسؤولية تكليف وليست مسؤولية تشريف. بدت تفهم ما معنى التكليف؟ ترقلت يا حمالك اش كذا ولو حمالكم رقبت باوني عاون اعطي رول بتا يفهم بلي تشريف ده وحدي ساس وش الكرسي مفخفخ كم تقانس ديك فلان الحاج فلان اتعجب الحال اعطي زوي تسابق النت دي كلب حمالك كي غذاني بتا يتحقم بتا تحقم الرئيس كي غذا. ولا نتهم احد في نيته، ضرب سبحانه وتعالى النوايا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نوليها طالبها. صدع هذه صدق إن حد يتكلف هذه يتحمل مسؤولية يتكلف النت هذه كذا في نفسه شيء، في نفسه شيء نفسه قم شرجة جني حاشا وحذي ربي سبحانه وتعالى. ربما يريد أن يقضي مصالح من وراء ذلك، ربما ديس كذا، ربما كذا، ربما ضرب السن بتل ججنول. وإنما الصحابة رضوان الله عليهم التوس راسن دي التوس قال أشنس حق والي في المكان الفلاني يفر أذرون ماذا به هو هامي للسن. كلكم راع وكلكم مسؤول يوم القيامة عن رعيته. تكي مسؤول وجي في مانتش في مانتش دين النيل لامز دقودتش تكتني دس جت كذا جت كذا جت كذا بتا أصبت تكت وش عليك سيوي الخير بتا تكت تجي تكت المعصية تكت تمرت بالمعصية ذنوب ذنوب مضاعفة. والصحابة رضوان الله عليهم تغني يفرون من المسؤولية. أزيسي قال هذه توسول أسين اذهب إلى فلان، أزيسول عبد الله بن عمر أسين اذهب إلى ابن مسعود، أزيسول بن مسعود أسين اذهب إلى ابن عباس آمي تحس أنها مسؤولية. أزيس يوم القيامة أسين ربي يغلى يغلى شتي تفضيل أسين فلان تنيس كذا وكذا. ولا تقف ما ليس لك به علم، من وش النام اسمالي تسند اسمالي تبيد روح توشش المسؤولية الفلانية تتفطيني سن كذا تجيت كذا نعم انا عم تاوي البنى ابدي غدس يوم القيامة امون يلا قاع كل شيء يزهل دورا لا كل شيء الشيقل شرادي زواء. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وتقد على تابزن تتزعلوا كوش هذا زواء سكانر لو شان ربي سبحانه وتعالى الوسائل العصر كان رقب أدي فص سكانر كوش ترقب تساسج شراو لي قطع على اعتقاد الملائكة تغفل لا كل شيء يعرض. وهذا ما سيأتي في الحصة المقبلة بحول الله سبحانه وتعالى إن شاء الله نسول في هذا الموضوع. أنظر زمولون أن غدا وحدي أثنو السعداء وحدي ونقبل النصيحة في الدين وأدنى النيت كل حد الدين والنيت هذا يصلح ما بنفسه. ولبتي تونس قنشرة أمدج لسيناس لجش كذا ما الجماعة سيدان معاس ننس يا فلان تكي تزعلوك النمص لجش كذا عاد مستعد للتغيير مستعد أدي قبل النصيحة لوجه الله سبحانه وتعالى والنصيحة من أجل المنصب الذي يحتله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويزدنا علما ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.